عبد الحميد جودة السحار. عبد الحميد جودة السحار برنامج خاص كتبه جمال بدران، إخراج ملك نجيب. أمنا الولود مصر، كم أنجبت من أبنائها الأعلام. أمنا مصر ذات الصدر الرحب الحنون، كم احتضنت وحمت أصحاب المواهب. كثير وكثير من هؤلاء شبوا وترعرعوا وأثمروا، فكم من ثمراتهم بقيت ناضجة، وما هي التي اختمرت؟ الكثير اكتسب العبق المصري، والكثير ازدحم في ذاكرة الأجيال، ولم يعد إلا الخوف من هرم الذاكرة وتداخل الشواهد والمواليد. فما علينا إلا أن نلح في إبراز الشواهد بشخوصها أمام أجيال المواليد. لكن أديبنا السحار ييسر المهمة لنا، فيكشف عن مراحل نشأته من المولد إلى أن قضى. انتبه يا أحمد، أمسك يد عبد الحميد. حاضر حاضر، مسلما الحمد لله. أمسك في يدي أخيك يا عبد الحميد. حاضر. مسلما الحمد لله. اصعد على الرصيف يا عبد الحميد. مسلمان الحمد لله. لا تعاكس عساكر الهنود. ولماذا تعاكسهم أنت وأحمد إذن؟ إننا لا نعاكسهم، وأنا أقول لهم مثلكما. هل تعرف ماذا قلنا لهم؟ تسألهم عن أم سليمان. أم سليمان الله يخيبك. من هي أم سليمان هذه؟ هل تعرفها؟ لا طبعا يا ناصح، هي أم سليمان خالة أمي. مسلمان يا أبلة، يعني مسلم. تسألهم عن هم مسلمون، أعرف ذلك. ألم أقل لك أنه مكابر ومشاكس؟ هيا هيا هيا بنا نعود إلى البيت. لا سأبقى هنا لألعب قليلا. تعال، ولا تلعب إلا في شارع الحسنية. وما المانع؟ لأنه مزدحم عن حارتنا قليلا. لا يا ناصح، لأن العساكر الإنجليز كثيرون هنا. لا شأن لي بهم. هيا هيا يا عبد الحميد. سأذهب إلى أم عباس. لأنها تقول لك يا زوجي زوج عيل. لا أريد أن أغلط فيك يا سي أحمد. ماذا بعد؟ أتريدان أن تتشاجرا؟ هيا هيا. يا حبيبي يا زوج، كان العسكر الإنجليزي عاوز يخطفك. لا لا يا أم عباس، كان يريد أن يقبلني. يقبلك؟ لماذا؟ أبوك هو أم أخوك؟ ولماذا تقبلينني أنت إذن؟ لأنك زوجي يا صغير. والعساكر هم أيضا يحبون الصغار. ألم ينزل العسكري من فوق حصانه؟ بلى. ألم يرفعك إلى أعلى بين ذراعيه؟ بلى. ماذا كان ينوي أن يفعل بعد ذلك؟ أنزلني إلى الأرض ثانية بعد أن قبلني. بعد أن صرخت أنا مستنجدة بالناس لو لم أفعل ذلك لأركبك على الحصان أمامه وهرب بك. هرب بي إلى أين؟ إلى مذبح الإنجليز. مذبح الإنجليز؟ لماذا؟ يذبحني؟ لماذا؟ ألا أين هذا المذبح؟ اسكت اسكت يا حبيبي اسكت، لا تسأل عن ذلك. ربنا ساتر. تعال نروح، يلا يلا نروح لست والدتك. لا تقولي لها ذلك. كيف؟ أليس واجبا أن تعرف لتحافظ عليك وتضعك في عينيها؟ لكنها ستضربني. لا تخاف، لا داعي لإخبارها يا أم عباس. أمرك يا زوجي الصغير، أمرك. تعال. هل تصحبينني؟ نعم، لأعيد على الست والدتك بالمرة. أليست في القرافة؟ كل العائلة هناك. الحمد لله ضمننا. ما هو الذي ضمنتيه؟ الرحمة، بلح وفطير وبرتقال. ياه، سأحضر لك منها ما تشائين. خلي عنك أنت، أنا ضمن حقي. أما أنت بقى فعليك أن تأتي لي بالسكر المعهود. حاضر، تعالي. ابنك يا ست أم سعيد كاد أن يخطفه الإنجليز. من؟ الصغير. عبد الحميد. لكن أستحلفك بالله ألا تقولي لوالدي. أخبريني أولاً ما الذي حدث. الدار ولطف يا أم سعيد، الحمد لله. لولا أن ساقني الله في الطريق لانتزاعهم بين يدي العسكر الإنجليزي كان الولد ضاع. الحمد لله، كل ما يحدث لهذا الولد سببه شقاوته. لو كان مثل بقية الأولاد يلعب بجوار الدار أو بجانبنا هنا ما كان طمع فيه أحد. ليس والده هو الذي سيعاقبه، أنا التي سأعجزه عن النزول نهائيا. ماذا تنوين أن تفعلي به؟ هذا شأني، إنما لن يفلت من عقابي. ألا يكفيك ما حق بي من أذى العسكري؟ فتريدين زيادة ألمي بمعاقبته؟ هذا جزائي يا ست أم سعيد. لا لا، أذيتك أعوضك عنها، إنما الولد فهو ابني وأربيه كما أريد. أين هو؟ يخاف من الدخول، سامحيه هذه المرة. خذي نصيبك من الرحمة ودعيني لابني. تعيشي يا ست وتفتكري، سأنادي عليه لك. يا عبد الحميد، عبد الحميد، غريبة، أين ذهب؟ أين ذهب بين هذه الأحواش؟ لا أعرف، تركته أمام الباب. ابحثي عنه قبل أن يضل بين المدافن. أمي أمي، ألم يأتي أخي عبد الحميد؟ لا، هل رأيته؟ نعم، مع بعض الصبية، وأخبرته بأن يعود، ولكنه لم يعد. عليك أن تأتي به، اذهب أنت ومحمد. حاضر يا أمي. لا تذهب بعيدا. لا تخافي. للآن لم يظهر عبد الحميد يا أم سعيد. هذا الولد أطار برجا من دماغي، إنني لم أتعب في تربية إخوته قدر تعبي معه. لم تجيبي بعد عن سؤالي. إن شدتك معه هي التي جعلته يختفي هكذا. ما العمل إذا؟ لا تقلق هكذا، أين تظنه ذهب؟ أنا الذي أسألك. سيكون مع العيال من أصحابه يلعبون الكرة بين المقابر. لم لا، إنهم صغار يا أبا سعيد. إنك تريدين طمأنتي فقط، لكنني لن يستريح بالي إلا إذا رأيته بيننا. اطمئن يا رجل، ادخل أنت لتتمدد قليلا في القاعة. إلى أن نجهز لكم الغداء. غداء؟ يا لقلبك، لن آكل قبل أن أعثر عليه. آه، من حنانك هذا؟ هذا هو الذي سيتلف الولد. زوجي، أين اختفيت يا عبد الحميد؟ اختفيت؟ لم أختفي، دورنا على أصحاب الأحواش. أصحاب الأحواش؟ لماذا؟ ما هذا الذي في حجرك؟ أما ترين؟ بلح وفطير وبرتقال. نعم، كل هذا من أين؟ من الناس، رحمة ونور. جمعت كل هذا؟ أنا والعيال. أنت مسعد، السعد كله. أنت زوجي صحيح؟ مبسوطة يا أم عباس؟ كيف لا أكون كذلك؟ تعال معي. إلى أين؟ ماذا قالت والدتي؟ سألت عليك، لكني طمأنتها، لا تخف. تعال. أين؟ إلى الحارة. بيتك؟ نعم. لا يا أم عباس، ليس الآن. ليس الآن؟ متى إذن؟ بعد أن أوزع هذه الرحمة على قارئ القرآن. نعم، وما دخلك أنت بهؤلاء؟ والدتك قلقة عليك. لم تقولي إنك طمأنتيها؟ أقول ذلك لألا تخاف. هاتي ما في حجرك واذهب إليها كي لا تسألك من أين. ماذا تعنين؟ أعني لا يفعل ذلك إلا الشحاذون. هات هات. خذي، ولكن يعطيها لقارئ القرآن يا أم عباس. ها؟ حاضر حاضر، أسرع إلى أمك. ولا تنسى ما أوصيتك به يا زوجي الصغير. فاكر فاكر، السكر. تعيش. بكم يا عم؟ بتعريفة. قرب عبرة وقرب قرب قرب قرب قبل زواج حواء من آدم. عبد الحميد، عبد الحميد. من؟ سعيد، أنت داخل الأراجوز؟ أنت داخل؟ نعم، لكن ليس معي فلوس. هل معك أنت؟ فلوس؟ وداخل الأراجوز؟ والله ما في عندك دم يا أخي. لماذا؟ هل سألت والدتي علي؟ سألت؟ أنت لا تدري بشيء بتاتا. إنها لم تسأل عليك فقط، إنها تتوعدك يا بطل. أبي عاد إلى البيت أم لازال مع أمامي في القرافة؟ كلهم لازالوا هناك. خسارة. لماذا؟ أبدا، كنت أريد أن أعود إلى البيت. في حماية أبينا الحاج. يا إبليس. ندخل الأرجوز إذن ولتكن علقة بعلقة. هات تعريف يا سعيد. أحسن لك أن تجيء إلى الحوش لتطمئن الكل عليك. اذهب طمئنهم بأني دخلت الأرجوز. هات تعريفة ولا تكن بخيل. أعوذ بالله، وأنا مالي بيك. طب تعال أنت معي يا محمد، ندخل نتفرج. طب وسع وسع، في جنازة قادمة. طب ادخل ادخل يا سعيد. بالله العظيم، لو مددت يدك على الولد فلن يحدث لك طيب. ها؟ لما يأتي أبا سعيد يحلها الحلال. سيأتي إن شاء الله، ولكني أقولها لك، لا تضربيه. لماذا؟ أما يستحق العقاب؟ كفاه ما يلقيه الآن من جوع وخوف. لعله يكون كما تظن، أريد أن أطمئن على الولدين الكبيرين أولا. لقد غاب طويلا. طبعا، بحثا عن حماياتك المدلل. أنصتي أنصتي، إنني أسمع أصواتهم. أدخل أدخل. اطمئن اطمئن، أبوك موجود. الحمد لله. يا أولاد تعالوا تعالوا تعال يا عبد الحميد تعال. سأقضي حاجة وأجيب. أخيرا وجدناه. أين؟ عند الأرجوز. ألم أقل لك عبد الحميد لا زال صغيرا يا أم سعيد. قومي قومي حضرنا الغداء. والله يا أبا سعيد لا يستاهل الملعون الصغير أن يأكل شيئا إلا علقة. من؟ أمي؟ نعم أمي. ماذا تعمل هنا؟ لا شيء، أبحث عن شيء أكله. تبحث عن شيء تأكله؟ ومن يبحث عن أكل يفتح صندوق السكر؟ لم أكن أعرف، ظننت أن به الطعام. ولما لم تجد، لماذا اغترفت هذا السكر كله؟ هذا كثير يا أمه؟ طبعا، كيس يزن أقة بأكملها، ليس كثيرا؟ قل لي ماذا كنت ستفعل به؟ لا شيء. أجب يا ولد، أجب ولا تكذب، أجب. أقول ولا تضربيني. أجب حالا. أم عباس. أم عباس، قلت لي أم عباس هي التي حرضتك على أن تسرق السكر لها؟ أسرق؟ أنا لا أسرق. ماذا تفعل إذن؟ حسنة، حسنة لأم عباس. حسنة؟ هل قلت لي يا ولد؟ استأذنت، هذه سرقة، سرقة. اخرس، اختم، اخرس. الحقوني، سأموت. قليل الأدب. سأموت يا أمي. يا أم سعيد، هذا ما أوصيتك به. أنا لا أضربه لخروجه وغيابه. لماذا إذن؟ ضربته لأنه يسرق السكر لأم عباس. يسرق؟ لا لا، لا تقولي هذه الكلمة على ابننا. طلبت حسنة يا أبي. الحسنة تكون برضانا، بعلمنا، لا من وراء ظهورنا. كفى كفى كفى يا أم سعيد، كفى. لم يكن يعرف ذلك، إياك أن تفعل ذلك ثانية. ها؟ ولا يعرف طريق هذه الولية الندابة بعد اليوم، فاهم أم لا؟ فاهم فاهم. ما الذي يقلقك الليلة يا أم سعيد؟ الولد عبد الحميد يا حاج. هل ارتكب شيئا آخر؟ ما هو الشيء الآخر الأكثر مما فعل؟ الحمد لله أنك اكتشفت أمره من البداية. من يدريك؟ إنني كنت أحس بأن السكر يقل دائما. ما الحل إذن؟ أخذه معي في المتجر. لا يا حاج، نلحقه بالمدرسة بعد انتهاء الصيف لتبدأ المدارس. بل يدخل مدرسة أولية قبل أن يفسده اللعب في الحارة. ليس أمامنا غير مدرسة سليمان جاويش، لكنها بعيدة عليه. البعد ليس مشكلة، بل إنه يبعده عن الحارة. لا مانع، حتى ولو بصفة مؤقتة، إلى أن يلتحق مع إخوته أول السنة بمدرسة الجمالية. إن شاء الله، ربنا ما يحرمنا منك يا حاج جودة. اطمأننت إذن؟ نعم الحمد لله، والآن أنام ملء جفني. قضى أديبنا عبد الحميد السحار مرحلة النشأة والصبا في قلب القاهرة النابض، في حي الأزهر والجمالية، تنطبع في مخيلته صور عديدة، فتختلط بها صور الموت للقرب من المدافن أو القرافة كما يقول المصريون وكثرة جنازات الموتى، وتختلط بها صور الجوامع كالأزهر والحسين، كما سبقتها صور غريبة عليه ألا وهي صور جنود الحلفاء الهنود المسلمين أو المسلمان بلسان العامة، وصور الجنود الإنجليز وهم يستخدمون مسجد الظاهر مذبحا يذبحون فيه الخنازير، كلها صور يصعب على الصغير أن يفصل بينها لشدة ترابطها، لكن صمام أمان كان ينقذه دائما من أن يضل بينها، ألا وهو والدته التي اشتدت عليه ليبقى منتميا إلى المدرسة والخلق القويم. ومع كل هذا شب صغيرنا الأديب ونمت مداركه على ثورة شعبية عارمة هي ثورة 1919. الاستقلال التام أو الموت الزعام. الاستقلال التام أو الموت الزعام. الاستقلال التام أو الموت الزعام. الاستقلال التام أو الموت الزعام. الاستقلال التام أو الموت الزعام. إلى أين تتوجه المظاهرة؟ إلى الجامع الأزهري طبعا. هل تخرج طلبة المدرسة الإيرانية؟ من أجل بدر ابن عمي. من أجل الجميع، تعالوا إلى المدرسة الإيرانية. اضرب الكرس، اضرب الكرس، قريبا منا يا عبد الحميد. لا تخف، الثبات الثبات. عساكر بلوك الغفر حتى ولو كانوا الجيش الإنجليزية نفسه. إلى مدرسة باب الشعرية. حذروا حذروا، المسبح الإنجليزي في طريقنا. ليس مسبحا إنجليزيا، بل هو جامع الظاهر. نقلبه مسبحا لرقاب المحتلين. نموت نموت ويحيى الوطن. نموت نموت ويحيى الوطن. نموت نموت ويحيى الوطن. نموت نموت ويحيى الوطن. الأولاد ضروري اشتركوا في المظاهرات النهاردة يا أم سعيد. ربنا هو الحافظ. هل رأيتهم؟ كيف لم تأمرهم بالعودة إلى البيت؟ لم أرى أحدا منهم، ولكني أرجح ذلك. إنهم أولادي وأنا أدرى بحماستهم. ولما يلحق بهم أذى لا قدر الله، أيعجبك هذا؟ وهل هم أقل من غيرهم وطنية يا أم سعيد؟ امسك امسك. ما هذه؟ سكين؟ كل هذه للحم؟ ليس للحم، بل الدفاع عن بيتنا إذا هاجمه الإنجليز. ألهذا الحد صار الأمر خطيرا؟ وأكثر، ضعيه في مكان أمين بالمطبخ. الأولاد سعيد وأخوته رجعوا. رجعتوا يا أولاد. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا أهلا، تعالوا جهز لقمة أم سعيد. حاضر. ما هذا السكين الضخم يا أمه؟ ولماذا تسأل؟ هذه ليست للعب. ومن قال إن أحدا يلعب بها؟ إنها للذبح بالطبع. أرينيها. لماذا؟ أراها فقط. هي في يدي، لا تمسك. أعطيها له، دعيهم كلهم يحملوها ويردوها ثانية. وأنا أيضا أحضرت بالأمس عصا غليظة. فعلا يا أبي إنها غليظة. ليس المهم أن تكون غليظة، المهم أن تعرف كيف تستخدمها. والله كبرت يا عبد الحميد وتتحدث كالرجل القادر. في الحق يا أبي، صارت الحاجة تقتضين التدريب عليها جميعا. هيا هيا لتأكلوا أولا، هيا تعالوا يا أولاد. تحب أن نتدرب على السكين والعصا؟ وهو كذلك، سأحضرها. أنت بالعصا وأنا بالسكين، وسعيد هو الحكم. هيا نأكل أولا إلى أن تجهز والدتنا الأكل. هيا العصا، هيا لنرى من الغالب. أنا الغالب طبعا. ما هذا يا أولاد؟ أتريدان قتل بعضكما؟ اتفضل يا حاج جودة، اتفضل شوف أولادك الذين صاروا رجالا. ما هذا؟ هذا معقول؟ ما هذا الذي يحدث؟ هذا صوت أختك زينب يا حاج. هاتوا لعمتي دكتور. دكتور؟ لا لا تذكر هذا الاسم على لسانك. إنه مغص بسيط ينتهي بسلام إن شاء الله. ما المانع من استدعاء طبيب؟ ألم تعطوها وصفة الحاج كحال؟ وتركيبة عم حنفي العطار أيضا. إذن وجب إحضار طبيب. إياك أن تسمعك جدتك زهرة تقول هذا. لماذا يا أمي؟ الحكيم لم يعرف طريق عيلة الصحار طول عمرها، فتريد أنت يا ابن اليوم أن تفتح الباب لهذا الشر؟ سلام. الطب شر، وترك عمتي تتلوى من الألم ليس شرا. سأذهب في استدعائه وليحدث ما يحدث. اعقل يا سعيد، اعقل يا ولد. اسعي والدي لحين رجوعي. علامة تختلفان، أين ذهب؟ ذهب يبحث عن حكيم. يبدو أنه لا مفر يا أم سعيد ما دامت وصفات العطارة لم تجدي. هل ترضى بذلك الحاجة؟ الحاجة أمي وأبي أيضا لابد أن يرضيا. ماذا بأيدينا أن نفعله؟ ربنا هو الحافظ الشافي يا أخي. ونعم بالله، ولكن الطبيب آخر سهم مع رحمة الله. مصران أعور حاد، لابد من إدخالها المستشفى. المستشفى؟ المستشفى؟ لماذا؟ تحتاج إلى إجراء عملية فورا. ألا يمكن علاجها في البيت يا دكتور؟ أقول إنها تحتاج إلى عملية، عملية وعناية وتمريض. أسأل أباها. طبعا لن يرضى أبدا. الحالة لا تتحمل قبولا أو عدم قبول، هذه حالة عاجلة، فتح بطن. يا لهوي، ماذا؟ فتح بطن، ومن يعيش بعد أن يفتح بطن؟ المصران على وشك الانفجار. يا ساتر، أستر يا رب. يا أبي الحاج، يا أبي الحاج، حالة زينب شديدة ولازم المستشفى. إذا لم تجرى العملية فأنا غير مسؤول عن حياة المريضة. السلام عليكم. لا لا لا لا دكتور، لا، تدخل المستشفى، تدخل. انقلوها الآن إلى المستشفى القبطي، وها هي بطاقتي ليقبلوها فيها. عجبا والله لعائلة الصحار هذه. ما لها يا سي عبد الحميد، ألم تعد تعجبه؟ لا لا، كيف لا تعجبني؟ هل يتنكر أحد لبني جلدته؟ إذن ما هي العجيبة فيها؟ أما رأيتهم كيف كانوا يحملون عمتي إلى المستشفى، وكيف كان الحزن الكثيف يخيم على وجوههم؟ كمن يشيعونها إلى مثواها الأخير. والله يا أخي، لقد رأيتهم منذ الصغر وهم يشيعون عمي يا عبد الغني وعمي يا قاسم رحمة الله عليهما. لم يشتد حزنهم مثلما حزنوا على دخول عمتي المستشفى. حزنهم هذه المرة مشوب بالخوف، خوف من حدوث الموت. لك حق. لهم هم يا عم، مالي بهم. لا تزعل، لهم حق، فوقوع الموت أخف من انتظاري. أنا أسمع أحدا يصعد السلة. هو أبي، هذه أقدامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما زلتما قائمين؟ العملية خلصت. الحمد لله، نجح. الحمد لله. نجحت الحمد لله. صدقتم؟ صدقتم أنه لم يكن هناك داعي للخوف؟ هي على العموم لا زالت في البنك. بينما تسير حياة الأسرة الكبيرة على وتيرة واحدة ممتلئة بأحداث الحياة من زواج ومواليد ووفاة ومرض وتقاليد، كانت مصر تموج بفورات تحتد لتثور تارة أو تهدأ لتهب طارات. وأديبنا الصحار يزداد نموا وتتسع مداركه فتتعدد نشاطاته. العب العب العب العب يا عبد الحميد العب. ألا ترى هذا الحنطور يا فؤاد يا شامي؟ الحنطور يقف. اخذ بالكرة، انتظر يا أسطى. هات يا عبد الحميد، تعال ونلعب عند كوبري باغوس أفضل. لا لا، ولماذا كوبري باغوس؟ الشارع واسع هنا. ألعب ألعب يا شامي، خد هذه الكرة. نفذت بك يا بطل. الغريبة أن عبد الحميد أصغركم، إنما قذيفته كالرصاص. لكنك خدعتني يا عبد الحميد. لم أخدعك، أما رأيتني وأنا أقذفها؟ لكنك انتهزت فرصة مرور العربتين. لهذا أرى أن نلعب بعد كوبري باغوس حتى لا يخدعك يا عبد الحميد. وهو كذلك، هيا بنا هيا. الحمد لله، هل يلعب أحد الكرة في شارع عباس؟ لك حق، على الأقل نذهب إلى ملعب مخصوص حتى لا يتعلى الفؤاد بالعربات المرة. يا ابني يا ابني، لا تحاول أن تستفزني. أنا بإمكاني أن أصدك كلك هكذا وليس الكرة فقط. من هذه الناحية لك حق. يبدو أن الأرض مشغولة باللاعبين. نسألهم أن يقبلوا اللعب معنا، فريقان ضد بعض. وإذا لم يقبلوا؟ نطردهم من الأرض لنلعب نحن. ماذا نعمل لطردهم؟ هي مسألة بنت وقتها، فربما أقذف بهم في الترعة هناك. لماذا؟ الطيب أحسن. أجل. لا لا، لن نذهب اليوم إلى السينما، أنا متعب من اللعب. وأنت يا عبد الحميد مثل أخيك؟ في الحق لعبنا اليوم كثيرا. لا لا لا يا خيبة يا خيبة، الكرة على أقدامكم، من ذا الذي جعلك رئيس فريق مدرستكم؟ هيا أنتم معي يا رجال، دعوا الأخوين ليرجع إلى سريرهما مبكرا. الله الله، الحكاية إذن استهزاء بي، سواصل السير لندخل سينما إيديال جميعا. لا يا لعيم لا، أنصار أولمبي وحدهم. يعني أنا الوحيد الذي سيرجع إلى البيت مبكرا؟ سأجيء معكم ولا يسقط التعب. ويحيى دخول سينما إيديال. بل قل يحيى إلين شجيعة سينما إيديال. الشجاع نزل من على حصانه وهجم على واحد من الحراميه وخطفه من رجليه، معلقه من رجليه فوق ودماغه تحت، وفضل يدوق دماغه في الارض لحد ما داخ. غاتشا انت شو ده؟ ايه هذا معقول؟ انت من انصار سينما اولمبي؟ وما رايك يا اخ اني اقدر على عمل ما فعله الشجيع؟ تحب أن أثبت لك ذلك؟ ألا تعرف من هذا يا ابني؟ ألم تسمع عن مشاجراته؟ هذا فؤاد الشام. أنعم وأكرم. ماذا تعني؟ تسخر مني أيضا؟ خذ. عرفت يا شاطر. بتعرف مرة ثانية؟ لا لا لا، أنا قلت حاجة، بسأل أسأل فقط، من لا يعرفك يجهلك. امشي من هنا يا جاهل. امشي. بدأ أديبنا الراحل مأخوذا بالبطولة يتتبعها في روايات شجاع السينما ويتعلق بها في شخص صديقه بطل المصارعة فؤاد الشامي، ويحققها في قيادته لفريق كرة القدم في المدرسة، وعندما يؤدي امتحان البكالوريا لا يحقق بطولة النجاح إلا في الدور الثاني، لكن تأجيل تحقق هذا النجاح كان معجلا بتغيير اتجاهه في الدراسة من كلية الشرطة إلى كلية التجارة. ومع ذلك، هل كانت دراسته هي كل اهتماماته؟ بدأت صلتي بالأدب في سلملك الدار على أيدي أناس بسطاء، أبي وتاجر دخان وخادم في زاوية وشيخ المسن، حيث كانوا كل ليلة يقرؤون السيرة النبوية لابن هشام، أو فتوح الشام للوافدي، أو فصلا في كتاب الأيام للدكتور طه حسين، وأسجالي التي كنت أنشرها في مجلة السيف. لم أتعلم منها غير درس واحد. وما هو؟ لولا انقطاع الأديب الكبير محمود رمزي نظيم عن إرسال أسجاله إلى المجلة لما وجدت أسجاله كما كان فيها. وما العيب في ذلك؟ المهم أنها كانت تنشر تباعا. لكنهم في المجلة توقفوا عن نشرها حين قمت بزيارتهم ووجدوك صغيرا يا أخي الأكبر. أين الدرس الذي تعلمته من هذه الواقعة؟ أن تكون كاتبا كبيرا أو عجوزا؟ لا لا لا لا لا، ولكن هل تذكر من جاء إلى مجلسكم الشبابي بعيدا عن مجلس أبي؟ أنا وأخي محمد وفريد ومن لا أذكر. أصدقاؤكم قراء الأدب كثيرون. من ذلك الذي كان جاء إلى مجلسنا؟ راغب النجار. نعم نعم تذكرته. ذلك العامل الذي كان يستعير منا الروايات ويعود بعد أن يقرأها ويوجع أدمغتنا بجونسون وفانتوماس وطرزان. تماما، أنت ذا قد تذكرته. ولكن هل هذا الذي تعلمت منه درسا؟ لا لا لا، بل هو الذي جاءكم اليوم ومعه عامل آخر يحمل رخصة مجلة. نعم نعم، الذي كان ينشر أسجالا. ليس هذا بيت القصيد، ولكن رخصة المجلة هي التي جعلتكم ترحبون به وتنصتون إلى أسجاله مجبرين. صحيح، كانت المجلة اسمها المدفع، أليس كذلك؟ فعلا. المدفع، وهو الدرس الأول الذي تعلمت منه الكثير. دفعتك إلى قراءة قصص المنفلوطي. مجدولين. نعم مجدولين، يا حفرت في ذاكرتي صورة قاتمة. لماذا؟ لأنني وأنا أقرأها لفظت بنتك الوليدة آخر أنفاسها. حقا، لكن ما صلة ذلك بمجلة المدفع؟ أنها لم ينطلق منها غير عدد واحد، ثم ما لبست أن توقفت وماتت وهي في المهد. عبد الحميد، من تنتظر؟ أنتظر الترام. تورا، من هذه التي تنتظرها بالترام؟ بل الترام نفسه. لو كان كلامك صادقا لركبت أول ترام وصل، لكنه الترام العاشر وأنت لم تركب. عجبا، أتراقبينني من وقت طويل؟ بل أتتبعك من شهور. لماذا؟ أتتجسسين علي؟ بل أشفق بك مما أنت فيه. فورتينيه لا تحبك يا عبد الحميد، أنا أدرى بها. أنت صديقتها وصارحتك بذلك؟ إننا يهوديتان يا عبد الحميد، ونعرف حقيقة مشاعرنا نحو الرجل. حقيقتها أنه لا حب في قلبها نحوي. إنها تتسلى بك. تتسلى؟ أنا أعلم ذلك، أعلم ذلك. لا تكابر، فأنت تحبها، لكنها ألم تصارحك من قبل؟ بماذا؟ في يوم من أيام الصيام ألم تأتي إليك لمصاحبتك قائلة أريد أن أسلي صيامي؟ وأنا أيضا كنت أعرف. لا تغالط، فأنت مخلص يا عبد الحميد وهي لا تستحقك. من إذن التي تستحقني؟ أرجو أن تصدقني إن قلت لك أنا. أنت هكذا؟ قلت صدقني ولا تسخر مني، لأنني واثقة من قلبي، إنني تتبعتك ولازلت أفعل في صمت. وأنت أخيرا تبوحين. نعم، بعد طول كتمان. صحيح أنني أقل من فورتيني جمالا، لكنني أصدق منها شعورا. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ليس من السهل على القلب أن يحل بديلة محل أخرى. ولن تصلح محطة الترام لعابر السبيل. إذن هيا بنا بعيدا عن هنا. وإذا حضرت فورتيني ولم تجدك؟ يبدو أنها عثرت على من يوصلها إلى البيت غيري. فأنت إذن لا تثق فيها؟ ربما ربما، ولكنني انتظرتها طويلا. هيا بنا، هيا. لا لا، عبد الحميد لابد أن يتزوج. ولا يريد يا أماه. من ذا الذي يريد أو لا يريد؟ أنا قلت يتزوج بنت عمه، فلابد أن يتزوج بنت عمه. لماذا تصرين على ذلك الآن؟ ألم نزوجكما أنت وأخاك في مثل سنه هذه؟ نعم نعم، ولكننا غير عبد الحميد. لماذا؟ قبل أن يضع قدمه في الكلية لابد أن يتزوج مثلكما تماما. أم أنه يصاحب إحدى البنات إياهن؟ لا لا لا أظن، عبد الحميد عاقل، وإن كانت هناك واحدة فلن تكون غير بنت جارتنا اليهودية. وليس معقولا أن تدعوه يتزوجها. هو نفسه لن يقدم على ذلك. من يدري، هل عيبهن كثيرة وهو لم يدري بما فيه الكفاية التي ينقذ نفسه منها. لابد أن يتزوج بنت عمه. أين هو الآن؟ صبرك بالله، سأحدثه حين يعود. الله يا أمي، إني لا أكره بنت عمي، بل على العكس أعزها. خلاص، ما دمت تعزها وتعز المرحوم عمك فعليك ألا تغضبه في قبره، ويكون عقد قرانكما الأسبوع القادم. ماذا؟ هكذا سريعا؟ ما الداعي للإبطاء يا والدي؟ خير البر عاجله. لو أعرف أن أزغرد لأعلنته. الحمد لله أنك لتعرفين، الحمد لله. ولكنها ليست بنت عمي فقط، بل أنظر إليها على أنها أخت لي. لا لا يا حبيبي، لا، لم ترضع من ثدي واحد أبدا. هيا هيا توكل على الله. ألف مبروك يا سعيد. نعم يا أمي. خلاص، بلغ الأقارب كلهم عبد الحميد كتب كتابه على بنت عمه الأسبوع القادم. يعني أنا فقط الذي فشلت في إقناعك؟ لا لا، كيف، أنت الخير والبركة. مبروك يا عم عبد الحميد. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك عبد الحميد. نعم الحميد. نعم نعم، ماذا بك يا إستر؟ أمي تريد أن تزوجني. أنت أيضا؟ إذن لابد أن تتزوجي يا إستر. لا أحب، لا أحب، أحبك أنت. أمي عرفت أني ماشية معك فصممت أني أتزوج فورا. ما رأيك يا عبد الحميد؟ لماذا لا ترد؟ ماذا أقول؟ لو التحقت بعمل كم تأخذ؟ 6 جنيهات. هو أنا أخذ من شغلي 3 جنيهات. نقدر نعيش ب9 جنيهات. نتزوج اليوم يا عبد الحميد. هيا هيا نتزوج يا إستر. اعقلي يا إستر. هل في هذا شيء؟ نسيت أن ديانتينا مختلفتان. ما المانع؟ لماذا عرفنا بعض إذن؟ عجبا. وأهله؟ لا يهمونني. هل تكرهين المرشح للزواج منك لهذه الدرجة؟ لا أطيقه. لهذا تريدين أن تتزوجيني؟ أنت تدري بمقدار معزتك عندي. فلا تتهرب. بل لا أريد أن نتهور يا إستر. اسمعي كلام أمك. قل إنك لا تحبني. لا تحبني. لا تحبني. لم يعد هناك انقسام في ضميري، وأصبح شعورا أخلاقيا يسيطر على ذاتي، وصرت أتوكل على القدرة الإلهية المطلقة. فإذا بضباب حياتي ينقشع، وإذا بي أرتفع فوق حواجز الدنيا وعقباتها، وإذا بنفسي تتغذى بالمحبة تشرئب بعنقها إلى الفناء في روح الكون، إلى الخلود. ماذا تكتب يا عبد الحميد؟ أبدا أبدا، أحاول أن أكتب رواية. رواية؟ وهل هذا وقت يا أخي وأنت في سنة الشهادة العليا؟ معك حق يا صلاح، معك حق، لكن الأحداث التي مرت بها عائلتي تلح علي أن أسجلها، لأنها تشبه شريطا روائيا تماما. أظنك أنت المتفرج الأوحد لهذا الشريط. لست متفرجا، بل واحدا من أبطال الرواية. فلأكن أنا المتفرج. ولا أنت يا سيدي. هيا نذاكر، هيا قل لي. لماذا تأخرت عن المجيء الليلة؟ إنك آثرت فضولي بإخفائك صفحات الرواية عني. سأسكت عن ضرورة قراءة لها الآن إذا ما بحت لي بعنوانها. في قافلة الزمان. استرحت يا سيدي؟ نعم استرحت. فلنذاكر إذن إدارة أعمال. أوه، إدارة أعمال، أعوذ بالله، لقد كرهني الأستاذ في المادة. ما الذي بينك وبينه؟ إنه أيضا لا يطيقك. شيء طبيعي من سنة أولى. ربما منذ أن لمحك تحادثني وهو يحاضر. نعم، ظن أنه سيحرجني بسؤاله عما كان يقول، فلما خاب ظنه قال إنني مثل الببغاوات. لكنها حادثة وانتهت. لا، كيف انتهت؟ لقد أردت أن أثبت له أني صادق العزم، ووعدته بأنني سأحضر المحاضرة القادمة. لم أكن حاضرا في تلك المحاضرة التالية. هل حدث شيء؟ اكتشفت المرجع الإنجليزي الذي ينقل لنا منه محاضراته، واستعرت المرجع من المكتبة، وترجمت كل ما سوف يلقيه علينا من محاضرة إدارة الأعمال، وقدمتها له عندما جاء. هذا مجهود تشكر عليه. أشكر عليه، بل طردني من المحاضرة بسبب هذا المجهود، وأمرني ألا أحضر له محاضراته بعد ذلك إلى آخر العام، وسوف يسجل لي نسبة الحضور. هذا معقول؟ بل وقع حقا. أما كونك تتساءل هل ما وقع يتفق مع العقل، فلا يلزم أن تسأل عنه. لكن هل يعقل أن يتذكر ذلك بعد 3 سنوات؟ الله أعلم يا صلاح. يلا يلا، هيا لنبدأ المذكرة. تخرج أديبنا السحار من مدرسة التجارة العليا، وشرع في البحث عن وظيفة حكومية، إلى أن دفع الله في طريقه بشخص على صلة طيبة بوكيل وزارة الحربية، اصطحبه إليه ولم يخرج من مكتبه إلا وقرار تعيينه مترجما بسلاح الطيران قد صدر. لكن هل شغلته هذه الوظيفة عن أن يشبع هوايته الأدبية؟ إنها عاقته ولا شك، لكنها لم تتغلب بمتطلباتها عليه، إنما قللت بقدر ما من إنتاجه. ومع ذلك فقد زاد على 50 كتابة. قدمت قصصا طويلة غير قافلة الزمان، الشارع الجديد أظن، وقلعة الأبطال. أجل، والمستنقع وأم العروسة، وكان مساء وجسر الشيطان والنصف الآخر والسهول البيض. هو لك صدى السنين وأرملة من فلسطين. أجل أجل، هي من المجموعات القصصية التي منها ليلة عاصفة وهمزات الشيطان. هناك قصص فريدة في نوعها تدخل في عداد القصص التاريخية. نعم، هي أبو ذر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وبلال مؤذن الرسول وأبناء أبي بكر الصديق وقصص الخلفاء الراشدين. هذه القصص أظنها للصغار. فعلا فعلا، كان غرضي منها تقديم قصص الأنبياء والسيرة النبوية والصحابة للصغار في شكل مبسط ميسور، أما حياة الحسين فهي غير ذلك. أراها في غالبيتها تلزم الخط الديني الإسلامي. نعم ولا عجب، فسنوات عمري قد امتلأت بالخط الديني الذي كان على الدوام أشبه بحبل الإنقاذ لي من كل أزمة فكرية أو عاطفية تمر بي. هل من مثال؟ نعم، الزاوية الجديدة في السيرة النبوية الشريفة التي نظرت بها إليها. ما هي؟ أخص السيرة من خلال النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، ولكنها عملية شاقة في كتابة السير على وجه الخصوص، بل في سيرة نبي الإسلام وحده صلى الله عليه وسلم. بشراك عبد المطلب. الشخصيات التي ضمتها السيرة كثيرة. إن تتبع هذه الشخصيات ليس عملا سهلا، فيحتاج الأمر إلى إلمام كامل بها وبنشأتها وظروف حياتها ونشاطها، وجمع ذلك في خط واحد مع الأحداث الهائلة التي اجتاحت الأمة الإسلامية فيما بعد. لكن ما قدر الخيال الذي أدخلته على السيرة؟ أنفاس المدينة تسبيح، شهيقها وحي السماء، وزفيرها شكر وحمد لله رب العالمين، وسمعها قرآن مجيد، وبصرها ابتهال لبديع السماوات والأرض العزيز الحكيم، وفؤادها أنوار قدسية أضاءها نور النور، وروحها طاهرة قد تحررت من دنس الأرض فصارت مجنحة قادرة على أن تسمو لتصل بروح الروح، وعزيمتها ماضية، زادها مضاء أنها توكلت على الحي الذي لا يموت. الخيال هنا مستخدم لسد بعض الثغرات التي تعترض تناسق التسلسل الزمني، وربما يبدو ذلك واضحا في الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. رأى عليه الصلاة والسلام في النوم أنه دخل ملة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، وأنه دخل البيت وأخذ مفتاحه وطاف هو وأصحابه مع الطائفين، وفي السحر قبل أن يؤذن بلال بالفجر خرج إلى المسجد منطلق الوجه تغمره سعادة عارمة. رأيت يا أخته، فدخول ملة والطواف بالبيت العتيق وزيارة مراتع الصبا والشباب كانت أمنية من أعز أمانيه وأماني المهاجرين من أصحابه. وبدأ النور الجديد يشيع ويظهر أثره في بطاح مكة فيبدد ظلماتها، وها هي قبائلها وعشائرها تختلف اختلافا يكاد يمزق ما بينها من سلام. من يكون له شرف استلام الحجر الأسعد؟ إن الاختلاف بينهم يوشك على الانفجار. Thank you. قريش يا بني عدي يا بني تميم يا بني قصي الكعبة الغراء قد هدها السيل تجمعوا ضراء ثم ارفعوا وعلوا من منا يفرد بالحجر الأسود لقصي السؤدد بل كعب أمجد وسهيل أرشد يا قوم لا تختلفوا أو شده تختدموا قائدكم شيوخنا الرأي أن تحتكموا لمن طال نحتكم والشر كيف ينحسب لمن طال نحتكم والشر كيف ينحسب الرأي لي بل لي أنا لواحد هنا أول من يأتي الحرم خذوه يا قوم حكم ترقبوا للظالمين هذا محمد الأمين أنعم به في الحاكمين أنعم به في الحاكمين إنني ألمح جهدا في التحليل النفسي إلى حد ما، وربما تكون مشاعر النبي عند فقد أمه مثالا لنفسية الصغير، وقد انطبعت في مخيلته صورة الفقدان. ها أنت تقول كانت لرحلته عليه الصلاة والسلام بداية، وها هي ذي تشرف على النهاية، وكانت لأمه بداية وقد انتهت أيام حياتها. إن الحياة رحلة لابد أن تنتهي إلى غايتها يوما، وإن كل شيء له أول لابد أن يكون له آخر. أنت بعقلك الكبير المدرك للمصاب الجلل، أنت الذي تقول هذا وليس الصغير ابن السنوات الست. لا تنسي أن الصغير ليس ككل الصغار، فهو صغير لكنه يعلو فوق أقرانه كلهم في النفاذ بالبصيرة، في النورانية، في كل جوانب التفكير. ولو أكملت يا أختاه بقية السطور لاتضح لك مقدار تواضع كلماتي أمام المعنى العظيم، المعنى الشامخ الذي أود أن أصل إليه. وراح محمد يفكر في الحياة ويفكر في الموت، في الوجود بعد أن واجه قسوة الفناء لأول مرة، يفكر تفكيرا يتلاءم مع سنه. انظروا يا أختاه إلى هذا الاستدراك، ومع ذلك أضيف أن سنه عليه الصلاة والسلام لم يكن مقياسا لمن في مثل سنه من الصغار. ها هم مفكروا عصرنا في القرن العشرين يضعونه على رأس أول 100 من العظماء العباقرة الذين قادوا وأثروا وارتقوا بالبشرية، بل وأثروا فيها أيضا. إنه متقدم على عصره بقرون وقرون، ولا شك أن بوادر ذلك تبدو منذ الصغر. أجل، ها أنا ذا أكتب قائلا وقد كان ذا عقل راجح وبصيرة نافذة وإحساس مرهف وتناسق مع الكون، سوف تقوده في أيام نضجه إلى جوهر الحقيقة. من؟ عبد الحميد جود الصحار؟ صديق الصبا والشباب؟ يا صلاح، اهلا صلاح. اهلا اهلا اهلا اهلا يا صلاح. اهلا يا عبد الحميد، كم من السنوات مرت دون ان نلتقي. الحمد لله انك لا زلت تذكر اسمي. كيف انساه، انه يمثل نقطه اشعاع صافيه في حياتي يا صلاح. قل لي، اين تنوي السفر ان شاء الله؟ الى اندونيسيا. رحله عمل لا شك. قنصل مصر في جاكرتا، اذاهب انت الى هناك؟ لا لا لا، لقد سافرت إليها 3 مرات. كنت أعرف ذلك، إنني أتتبع أخبارك في الصحف، وكم كنت أتمنى أن نلتقي في بلد من هذه البلاد، لكنني كنت كلما نقلت من بلد أسمع عن ذهابك إلي في مؤتمر أو زيارة. والحمد لله، ها قد جمع الله الشتيتين. ولكن في طائرة. في طائرة، في أتوبيس، في أي مكان، ولكن المهم أن نستقر على حال واحد يا صلاح. أما تحب السفر؟ إن فيه 7 فوائد. كنت أحبه فأكثرت منه حتى مللته. فأين تتجه هذه المرة؟ أؤدي العمرة إن شاء الله. الله الله، وتنوي أن تختتم بها حياة الترحال؟ الله أعلم يا صلاح، الله أعلم، لا أدري أين تكون نهاية المطاف. وكانت نهاية المطاف في هدوء دلف إلى المستقر الذي يطوي البشر جميعا، في صمت تشيعه دموع قرائه ومحبيه، في صدق يسطر القلم رثاءه تذكرة ووفاء. قدمنا لكم عبد الحميد جودة السحار، عبد الحميد جودة السحار، برنامج خاص كتبه جمال بدران، إخراج ملك نجيب.